قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، وتقوا الله جل وعلا هي أعظم الوصايا، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم فيما بينهم، وهي أعظم ما يوصى به. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، ومحلها القلب، أساسها القلب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. فالتقوى منبعها وأساسها القلب، فالقلب إذا استقام بتقوى الله وعمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى تبعته الجوارح صلاحا واستقامة وزكاء، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أتبع جل وعلا الوصية بتقواه، أتبعها بالوصية بحفظ اللسان وصيانته، قال وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد المأمور به في هذه الآية الكريمة، والقول السديد المأمور به في هذه الآية الكريمة هو كل كلام طيب وقول نافع من ذكر لله وتلاوة لكتابه وقراءة للعلم النافع ودعوة إليه سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الآية تتناول أو القول السديد يتناول ذلك كله، يتناول ذلك كله. وأعظم القول السديد شأنا وأجله مكانة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال القول السديد لا إله إلا الله، وهذا من باب التفسير، من باب تفسير الشيء بأعظم أفراده وأجل أفراده. فأجل القول السديد شأنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجتمع في الآية أو في صدرها الدعوة إلى نوعين من الصلاح: صلاح القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى، وصلاح اللسان بالقول السديد. صلاح القلب بتقوى الله وصلاح اللسان بالقول السديد. فإذا صلح القلب صلح البدن، لأن البدن يتبع القلب ولا بد، ولا يمكن أن يتخلف عن مراداته. وإذا استقام اللسان أيضا استقام البدن، لأن اللسان يؤثر على البدن كله، اللسان يؤثر على البدن كله، لسان الإنسان يؤثر على يده يؤثر على قدمه، يؤثر على سمعه، يؤثر على بصره، له تأثير على البدن كله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، يعني أعضاء البدن، اليد والقدم والفرج والسمع إلى آخره، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان إذا استقام استقام البدن، وإذا اعوج اللسان اعوج البدن. وبهذا نعلم خطورة القلب من جهة واللسان من جهة أخرى على البدن كله. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، وأصغراه هما القلب واللسان. القلب قطعة صغيرة من البدن، واللسان كذلك قطعة صغيرة من البدن، لكن هاتين القطعتين لهما تأثير على البدن كله، اليد والقدم والفرج والسمع والبصر وغير ذلك من حواس الإنسان وأعضائه، كلها تبع للقلب وتبع للسان. فإذا صلح القلب بتقوى الله، وصلح اللسان بالقول السديد، صلحت أعمال الإنسان كلها. ولهذا تأمل الثمرة في الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هي الثمرة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثمرتان عظيمتان لمن اتقى الله عز وجل وقال قولا سديدا، ينال هاتين الثمرتين العظيمتين. الأولى قال: يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد فيما يستقبل من عمره وحياته للأعمال الصالحة الطيبة، يوفقه للأعمال الصالحة الطيبة، يوفقه للطاعة، يوفقه للعمل الصالح، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، أي يسترها عليكم ويتجاوز عنكم ويغفر لكم ذنوبكم. إصلاح العمل يتعلق بما هو آت، وغفران الذنوب يتعلق بما مضى. فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى وقال قولا سديدا فاز بثمرتين عظيمتين: الأولى تتعلق بما يستقبل من حياته، إذ فيها يصلح الله تبارك وتعالى عمله، يصلح لكم أعمالكم، والثانية تتعلق بما مضى من حياته، وهو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتجاوز عنه. ومن ما يدخل في عموم قوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أن يتقي الله بالتوبة من الذنوب، ومن القول السديد الاستغفار، أن يكثر من قول استغفر الله وأتوب إليه، فيصلح قلبه بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة إلى الذنوب، ويكثر من طلب الغفران من ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا فيه أن فوز العبد في دنياه وأخراه وكسبه للفوز العظيم إنما هو بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفوز الأكبر والفوز المبين، فهذا هو الفوز الأكبر والفوز المبين. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز العظيم إنما يكون بأن يزحزح العبد عن نار جهنم وأن يدخل جنات النعيم، وهذا لا يكون إلا بالطاعة والتقوى والعبادة. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة المراد بها دين الله وفرائضه وما أوجبه تبارك وتعالى على عباده، ما أمرهم سبحانه وتعالى به وما نهاهم عنه، هذه أمانة خلق الله سبحانه وتعالى العباد وأوجب عليهم الواجبات وفرض عليهم الفرائض وحد لهم الحدود وشرع لهم الشرائع، وكل ذلكم أمانة تحملها الإنسان وهو بتحمله لهذه الأمانة إن قام بحملها أثيب وإن ضيع الأمانة عوقب. وقد عرضت هذه الأمانة على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فأبين أن يحملنها. لماذا؟ ليس عصيانا لله، وإنما شفقة وخوفا من عدم الوفاء. أبين أن يحملنها ليس عصيانا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجبال أو دعا الجبال والسماوات والأرض إلى الأمانة دعوة تخيير لا تحتيم، خيرها ولم يحتم عليها، ولو كان محتما عليها وأبت يكون حينئذ العصيان، لكنه خيرها أن تتحمل الأمانة، فأشفقت الجبال وأشفقت السماوات وأشفقت الأرض من حمل الأمانة، تركنا تحمل الأمانة إشفاقا وخوفا. قال: وأشفقنا منها، وحملها الإنسان حمل الأمانة، فإن وفى أثابه الله سبحانه وتعالى أعظم الثواب. قد مر معنا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن ضيع الأمانة باء بالعقاب. وختم جل وعلا الآية بقوله: إنه كان ظلوما جهولا. هذه صفة للإنسان: ظلوم لنفسه، جهول بأمر ربه، ويرتفع عنه الظلم لنفسه والجهل بأمر ربه، يرتفع هذان عنه بإصلاحه لنفسه وزمه لها بزمام الدين تعلما لشرائع الإسلام ومحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وثباتا واستقامة على دينه عز وجل، فبذلك يرتفع عنه الظلم فلا يكون ظالما لنفسه بل يكون محسنا، ولا يكون جهولا بل يكون عالما. أما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وترك التعلم لدين الله تبارك وتعالى والعمل به فإنه يبقى ظالما لنفسه جهولا بأمر ربه وشرعه سبحانه وتعالى، وأكثر الخلق على هذه الصفة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثرهم جهول ظلوم إلا من وفقه الله وأكرمه بالرعاية والعناية بهذا الدين العظيم حفظا له ومحافظة عليه. قال إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لما ذكر جل وعز في الآية التي قبل هذه الآية تحمل الإنسان للأمانة أو حمل الإنسان للأمانة ذكر أقسام الناس في حملها، ذكر جل وعلا أقسام الناس في حمل الأمانة وأنهم في حمل الأمانة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حمل الأمانة متظاهرا بحملها، من حمل الأمانة تظاهرا بحملها لا عن حقيقة وصدق وإيمان، وإنما حملها متظاهرا مظهرا للناس أنه حامل للأمانة ولكنه في باطنه وقلبه من أعظم المضيعين لها، وهؤلاء هم المنافقون. المنافق يظهر للناس أنه حامل للأمانة وأنه محافظ على الدين وأنه محافظ على الصلاة ومحافظ على العبادات، يظهر ذلك للناس لكنه في الباطن على خلاف ذلك، فهو يظهر ما لا يبطن ويعلن ما لا يسر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالصنف الأول وهم المنافقون والمنافقات، هؤلاء تظاهروا بحمل الأمانة وأبطنوا إضاعتها، وعقوبتهم يوم القيامة أشد العقوبة، فهم في الدرك الأسفل من النار. الصنف الثاني من ضيع الأمانة ظاهرا وباطنا، وهم أهل الكفر والشرك، قال والمشركين والمشركات، فهؤلاء ضيعوا الأمانة ظاهرا وباطنا، فهم في ظاهرهم وفي باطنهم على الكفر وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بعبادة غير الله والتوجه لغيره سبحانه وصرف العبادة لغيره. وهذان الصنفان الأول والثاني نصيبهم وحظهم العذاب لأنهم ضيعوا الأمانة ومن ضيع الأمانة عذب، عذبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فهؤلاء ليس لهم يوم القيامة إلا النار، ليس لهم يوم القيامة إلا النار، ولا مطمع لهم في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. من لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو في هذه الحياة كان منافقا أو كان مشركا ومات على نفاقه أو مات على شركه، فليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالكافر والمنافق ليس لهما يوم القيامة إلا النار مخلدين فيها أبد الآباد. والصنف الثالث هم من حفظوا الأمانة ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، وهم أهل الإيمان. جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين صلاح الباطن بتقوى الله عز وجل وعمارة القلب بالإيمان به، وصلاح الظاهر بصلاح اللسان بالأقوال السديدة والجوارح بالأعمال الصالحة، كما مر معنا: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهؤلاء يفوزون بتوبة الله عليهم ورضاه سبحانه وتعالى عنهم وإثابته لهم بأعظم الثواب وجميل المآب. قال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وهذا فيه أن تحقيق الإيمان ينال به العبد توبة الله عليه سبحانه وتعالى. والله هو التواب الذي يوفق من شاء من عباده إلى التوبة، وهو جل وعلا التواب الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وختم جل وعلا هذه الآية بقوله: وكان الله غفورا رحيما، ذاكرا عز وجل هذين الاسمين العظيمين: الغفور الدال على ثبوت المغفرة صفة لله، والرحيم الدال على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. وإنما ينال رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته من بذل أسبابها: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح، وأن يزين في قلوبنا الإيمان. اللهم زين في قلوبنا الإيمان وأصلح لنا شأننا كله